قبل أن يتمكن من العزل ويحصل بها التخصيب أو الحمل. وفي رواية: فإن الله عز وجل قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة وسيأتيها ما قدر لها. في رواية أخرى: إن رجل قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها مخافة أن أنجب منها، فقال سلم: سيأتيها ما قدر لها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله عز وجل لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة، وجالس في بيته لكن مقدر له أن يموت في القاهرة، فسرعان ما يطرأ على ذهنه حاجة له في القاهرة يذهب لقضائها حتى يلقى حتفه هناك. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هو جالس في بيته آمن مطمئن لا شيء على باله بالمرة، وفجأة يوم يخرج ليه؟ لأنه مكتوب له أن يموت في المكان الفلاني وبالطريقة الفلانية. هكذا حال المرء مع أقدار الله عز وجل التي لا اختيار للمرء فيها. القسم الثاني: ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة. كل مخلوق له إرادة، فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإرادتهم، لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في الآية الأولى أثبت لهم المشيئة، وفي الآية الثانية أثبت لهم الإيه؟ الإرادة. وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وبين ما يقع منه باضطرار وإجبار. فالإنسان مثلا ينزل من السطح بالسلم نزولا اختياريا أم إجباريا؟ لكن لو وقع من على السطح، هو هنا نزل وهنا نزل، لكن في فرق بين واحد الريح حملته رمته من على السطح، واخر نزل خطوه خطوه من على الايه؟ من على سلم او اي وسيله من وسائل النزول. فهذا الانسان يفرق بين الامرين، بين اللي نزل مجبر بالسقوط او نزل باختياره بالهبوط على سلم ونحوه. ويعرف الفرق بين الفعلين، وأن الثاني إجبار والأول اختيار، وكل إنسان يعرف ذلك ويفرق بينهما. وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا أصيب بمرض سلس البول مثلا، فإن البول يخرج منه باختياره ولا بغير اختياره؟ بدون اختيار. وإذا كان سليما فإن البول يخرج منه باختياره ولا بغير اختياره؟ يخرج منه باختياره. فالمرض حمله في المرة الأولى على إيه؟ على التبول اللي احنا بنسميه التبول اللا إرادي، والآخر لأنه صحيح معافى يتحكم في بوله، ينزله وقت ما يريد ويحبسه وقت بإيه؟ وقت ما يريد. وهذا يفرق بينهما كل إنسان، ولا أحد ينكر الفرق بينهما. وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختيارا وبين ما يقع اضطرارا وإجبارا. بل إن من رحمة الله عز وجل أن من الأفعال ما هو باختيار العبد. قلنا الآن الأفعال الاضطرارية الإنسان غير مسؤول عنها بالمرة،